رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. من فوائد الحديث: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الناسخ والمنسوخ كما في كتاب الله عز وجل، وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي، أما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز النسخ أبدا. النهي عن زيارة القبور منسوخ على ما جاء في هذا الحديث. الحث على زيارة القبور على وجه الاستحباب والندب لأن الأمر جاء بعد حظر، فهو للإباحة كما هو مقرر في الأصول. العلة في زيارة القبور أنها تذكر بالآخرة وترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالموت وتقصر الأمل. زيارة القبور لا تعني الاستعانة بالموتى ودعاء من فيها والاستغاثة بهم، لأن ذلك شرك ينافي حكمة الزيارة المشروعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. البقيع هو مقبرة أهل المدينة. أتاكم ما توعدون غدا، أي جاءكم ما كنتم توعدون بوقوعه في الغد. مؤجلون، المراد بالأجل مدة ما بين الموت إلى النشور. الغرقد نوع من شجر الشوك، وسميت مقبرة المدينة بذلك لأن هذا النوع من الشجر كان موجودا فيها. من فوائد الحديث: جواز زيارة المقابر في الليل. الأموات عاينوا ما وعدهم الله به من نعيم أو عذاب، وفي ذلك إثبات عذاب القبر ونعيمه. مصير كل حي هو الموت. استحباب الاستغفار للمؤمنين وأن ذلك ينفعهم. في معنى الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قولان: أحدهما أنه مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين، أي وإنا بكم لاحقون على حال الإيمان إن شاء الله، لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن، نسأل الله السلامة. الآخر أنه ليس على سبيل الشك، ولكنها لغة العرب، ألا ترى قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والشك لا سبيل إلى نسبته إلى الله تعالى علام الغيوب. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. من فوائد الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته ما ينفعهم. العلم قبل العمل، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم قبل أن يعملوا.

صارت فيه جرأة على ارتكاب المنهي عنه في الجملة ويدمن عليه. ينبغي للعبد أن يحتاط لدينه فيترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. العلم نور يبصر به العبد حقائق الأشياء التي لا تظهر لكثير من الناس. صلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهر والعكس بالعكس. رياض الصالحين.